والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه المجلس. فإن الناس كانوا إذا جلسوا انضم بعضهم إلى بعض، ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف، بل كانوا يجلسون متقاربين. فإذا جاء أحد إلى المجلس جلس قريبا ممن انتهى إليه المجلس، فإذا دخل داخل جلس بعده، فإذا دخل داخل جلس بعده. فهذا هو المجلس المنتظم الذي يتحقق به هذا الأدب الوارد في السنة. أما المجالس المتفرقة التي صارت عليها حال الناس فليست مما يجري فيه هذا، فتجد ثلاثة في مجلس كبير يجلس أحدهم غربا ويجلس الآخر جنوبا، فإذا دخل الداخل فلا بأس أن يجلس شمالا، لأن المجلس قد تفرق أهله فهو يتخير منه ما شاء إذ لا منتهى له. أما المجلس الذي يصطف فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إزاء بعض، فالسنة حينئذ أن يجلس الداخل حيث انتهى المجلس، أي في آخره مما بلغه مقام الجالسين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.